الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ما من صوم إلا وقد يتخلله خلال شهر بتمامه بعض النقائص ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل لنا مخرجا من هذه النقائص التي قد تكون صدرت منا في شهر رمضان بعض الهفوات أو التقصيرات أو بعض مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم من زلة لسان أو نظرة في غير محلها أو تصرف فيه خشونة ورعونة مع الناس مما يفسد صفاء وكمال الصوم فشرع لنا المولى عز وجل زكاة الفطر لجبر ذلك النقصان ولمحو تلك الهفوات وللقضاء على تلك التقصيرات هذه زكاة الفطر هذا الهدف تحوي لذلك الإنسان ما ينبغي أن يفرط فيها زكاة الفطر هذا لأن الهدف تحوي تكمل لك الصيام إذا وقع فيه تقصير زكاة الفطر يعني تكمل وإذاك سنتكلم عن أحكام هذه الزكاة زكاة الفطر هذه فرض واجب على كل مسلم كبير أو صغير أنثى أو عبد حر أو غيره فعن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين خرجه البخاري ومسلم يعني صاع قيس زوج كيلو يعني زوج كيلو يعني على كل فرد باعتبار من ينفق اللي تنفق عليه تخرج عليه وإذا إنسان كبر في ولا كبير ولا عنده درهمه فيخرج زكاة الفطر على نفسه الكبير صح البنت يخرج عليها الولي تحا ما لم تتزوج ولكن الرجل الشاب إذا لا يخدم حتى يكون عايش مع باباه يخرج الزكاة عن نفسه لأن عنده المال تاعه يخرج زكاة الفطر على نفسه والواجب في زكاة الفطر صاع من الشعير أو التمر أو الزبيب والأرز والأقط هذيك الزبدة تاع الرايب أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا لأهل البلد مثلا كما اللوبيا والعدس وهذا في أصح قولي العلماء فعن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من الطعام أو صاعا من الشعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو من زبيب أخرجه البخاري ومسلم والصاع أربعة أمداد يعني بكف الرجل المعتدل رجل معتدل ما يكون قوي بزاف ما يكون ضعيف بزاف يعني الصاع أربعة أمداد هذا هو الصاع تقدر أنت إذا كنت معتدل تواسي أربعة مدود أربعة مد ومن بعد تضربها في عدد تاع الابناء تاعك شحال يطيح لك الوزن اضربها في اعداد الافراد تاع العائله تاعك انت والزوجه والابناء تحسبهم كامل وقد نبه النووي رحمه الله عليه على ان المقدار يعني نسبي تقريبي لان المكيلات تختلف في الوزن والخفه مثلا كالعدس والشعير مثلا يختلفوا شويه ولكن هو تقديري احنا لذلك نقولوا أربعة أمداد بالتقريب يعني هذا هو قدره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قدره بزوج كيلو وأربعين غرام كما قلوا زوج كيلو مئة غرام وقدره سالم عطية بزوج كيلو ستمئة غرام يعني سنحن نقوله باش منشوشوش على الناس ونقوله يعني تقريبا كيلو غرامين زوج كيلو على الشخص وإخراجها محصولا يعني تخرج هي تخرج ماكلة لورود الأحاديث تخرج ماكلة وهو مذهب مالك وأكثر يعني مشاهير العلماء على هذا وأجاز فقهاؤنا كأبي حنيفة وغيرهم العلماء جوزوا إخراجها نقودا واستدل أبو حنيفة النعمان اللي قالوا بلي تخرج ماكلة عندهم أدلة أنا ذكرناها خلاص صاع من تمر وصاع من شعير قلنا واضح أبو حنيفة النعمان استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب هذا اليوم أو أغنوهم عن السؤال يعني اغنيوا الفقير أعطوا له بحيث ما يحتاج علماء العصر يعني قدروا فقالوا أن يعني فقير اليوم هو أمس الحاجة إلى المال من حاجته إلى الطعام، لكن احنا نقولوا اللي يخرجها طعام له ذلك، قدوش نكروا عليه اللي يخرجها محصول، حاب يخرجها تمر ولا يخرجها عدس ولا، لأن فيها أحاديث، ولكن إذا خرجها نقود فهو قول وجيه قال به فقهاء الأمة أبو حنيفة وغيره قالوا به يخرجها نقود، خاصة وأن المجتمع نتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا زراعيا، مجتمع زراعي تبادل الماكلة، أما المجتمع تاع اليوم مجتمع تاع نقود، تبدل المجتمع بعد 15 قرن، تبدل المجتمع، مجتمع تاع نقود، فممكن أنت لا تطيل الروز وأنا نجي نطيل العدس والأخر يطيل السميد والأخر يولي عنده في الدار راه في طيمة تاع 10 سنين بصح واش حيدير بها هو من بعد؟ يروح يبيعها، وكي يبيعها يبيعها بأرخص الثمن، يبيعها أقل، فيخسر في الزكاة، يخسر في الزكاة، يعني الزكاة تعود عليه أقل مما لو أعطي له مالا، بينما حينما نعطيه المال حب يشري روز يشري روز، حب يشري لبسة لوليده يشري لبسة، حب يشري دواء يروح يشري دواء، فما دام الفقه فيه توسعة لا نضيق على الناس، الفقه فيه توسعة، من رحمة الله عز وجل أن هذا الدين فيه توسعة، ما نلزم الناس قاع قال خرجوها ماكلة وما نقولهم قاع خرجوها نقود، خرجتها نقود والنقود على الشخص 100 دينار 10,000 على الواحد، وأجاز الإمام الشافعي إخراجها ولو 15 يوما لمن يجمعها، يقدر يخرجها مثلا هذه الأيامات إنسان يعطيها المؤذن مثلا، ولكن احنا نخرجوها يوم أو يومين قبل العيد، يجوز جمعها قبل يوم العيد ولو ب15 يوما، لكن جمعها ليس توزيعها، أما توزيعها فيكون يوم أو يومين قبل العيد فقط. فأحببنا أن نقول هذا الكلام حتى ما يبقاش الكلام الكثير، كلام الكثير، خرجها دراهم ماشي مشكل، خرجتها ماكلة الله يسهل عليك، في زوج جايزين وفي زوج ثابتة على أئمة، كل واحد عنده اجتهاد، فاحنا نعرفوا باللي في مدارس الفقه كاين مدرسة الظاهر وكاين مدرسة المقاصد، مدرسة الظاهر تقول لك نطبق الحديث نحاولش نفهم، حديث قال صاع من تمر أنا خرج 2 كيلو على الشخص ما نحاولش نفهم، مدرسة المقاصد يبحثون عن العلة، قال لك العلة هي إغناء الفقير، الفقير تخلي هذاك النهار ما يحتاجش، فالمقصد هذا هو المقصد تاع الزكاة باش الفقير ما يحتاجش، وانا نظن بالفقير يكون في أمس الحاجة إلى المال خاصة في العيد، ولاده مدى به يعيدوا مدى به يلبسوا مدى به خير من يحصل بالماكلة هذيك، والله تعالى أعلم، يعني هذا يدخل في باب اختلاف تنوع، صحة أحد الأقوال لا يستلزم بطلان باقي الأقوال، هذا قول صحيح وهذا قول مقبول، وإن كان الراجح هو القول بإخراجها محصولا، القول الراجح باش نتفهم، يخرجها المسلم على نفسه وعلى من يعوله، يخرجها على نفسه لهو يطعمهم كزوجته وأبنائه وغيرهم ممن يتولى أمرهم وينفق عليهم، وكذلك يخرجها حتى الإنسان يكون في السجن يخرجها عن نفسه من ماله إن أمكنه، أو يخرجها عنه وليه إن استطاع، إذا عنده ولد واحد في السجن ولا ما عندوش كيفاش يخرجها يخرجها عليه الولي تاعه، لكن لا بد إخراجها، الذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه ولا تلزمه، وإن أيسر بعد ذلك، واحد من هالعيد لحقوا يامة العيد ما عندوش باش يزكي ما عندوش دراهم هذا تسقط عليه، ولو بعد العيد يولد عنده دراهم خلاص لم تجب عليه لأنه ما عنده مال، ومن لم يقدر إلا إخراجها على نفسه أخرجها ولا يلزمه إخراجها عن من يعول، ولو استطاع على نفسه برك يخرجها على نفسه، مثلا قادر يخرجها على نفسه بس مش قادر يخرجها على أولاده كامل ما عندوش، يخرج على ما يستطيع، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به، يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم. ذكر تلزمه على أبويه الفقيرين، إذا عنده واحد والديه فقراء يخرجه عليهم، ويلزمه عن ولده الكبير إذا بلغ فقيرا، كذلك عنده واحد عنده ولده كبير ولكن ما عندهش دراهم يخرج عليه ما يقولش ولدي كبير خلاص حتى ولك، وهذا ما قاله ما ذكره صاحب المعونة، ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر أو ليلته لأن ذلك تقديم إخراجها على وقت الوجوب، وإنه إن أخرجها قبل يوم الفطر يوم أو يومين أجزأه، إذا خرجها يوم أو يومين قبل الفطر أجزأه لأن يعني هذه يعني تقريبا ما يمكن فعله باش تلحق الزكاة في الوقت. ومنهم من أجاز إخراجها مطلقا قبل يوم أو يومين، وقال الشافعي بجواز إخراجها لتجمع عنده عند النصف من رمضان. الآن الأصناف التي يجب صرف الصدقة لهم هم الأصناف الذين ذكرتهم آية الصدقات، ولا يجوز صرفها لغيرهم. لما نعطي هذه الزكاة نعطيها للفقير، للمسكين، اللي عنده دين، اللي عنده عابر سبيل وما لقاش كيفاش يولي، يعني تعطى للأصناف ثمانية تاع الزكاة المعروفة، هذه تعطى الزكاة لهذا. هذه تقريبا الأحكام يعني متعلقة بزكاة الفطر عموما. نجيب على هذه الأسئلة. هذا ما الحكم الذي تحدثه نفسها عن أشياء ليس في موضعها ويقول كلام ويسب الله يعني في نفسها؟ يعني هذا لا بد أن يستغفر كثيرا، وربما يرقي نفسه من هذا الوسواس في طرف الحال، لا بد أن يرقي نفسه. لكن الإنسان إذا حدثته شيء، حدثته نفسه بشيء، لا يؤثم ما لم ينطق وما لم يفعل. ما لم ينطق وما لم يفعل إن شاء الله عز وجل لا يحاسبه. إذا انطق أو فعل هنا يحاسب. فإن كان مريضا له حكم المرض، لازم هذا يرفع عنه، يعني يعفى عنه، ولا بد عليه أن يرقي نفسه ويسأل الله عز وجل، خاصة في هذا الشهر المبارك، يسأل الله عز وجل الشفاء من ذلك. هل يجوز مسح الجوارب؟ ومنهم من يقول الصلاة باطلة ولا مقبولة. لا تجوز، يعني فيها خلاف كبير. مالكية يشترطون في الخف أن يكون مجلدا، يشترطون شروط، لكن القول الصحيح والقول الراجح أنه يجوز المسح على الخفين بالنسبة للمقيم يوم وليلة. تمسح الخف راك لابس قاشر، ما لازمش يكونوا برك رقاق بزاف، منهم من تساهل قال حتى، ولكن يكونوا شوية قاشر تقدر تمسح فوقهم يوم وليلة، ولكن تلبسهما على وضوء، تلبس الجوارب على الوضوء. هذه في الشتاء، في الصيف إنسان ما عارف يلبس جوارب، لكن في الشتاء يكون البارد تلبس جوارب تمسح عليهم يوم وليلة. إذا كنت مسافر ثلاث أيام بلياليهن، إذا كنت مسافر يجوز تبقى ما تنحيهمش وتمسح عليهم. فإن نزعتهم لابد من إعادة، إذا نزعتهم لابد أن تعيد. اللهم إذا دخلت المسجد وكنت مسحت عليهم بعد نسيت نحيتهم، فالعلماء أجازوا ذلك لفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي مسح على خفيه على نعليه ثم وضعهما وصلى ولم يعد، فأجاز العلماء. لكن الأصل أن الإنسان إذا نزع القاشر يعاود بطاقة حال، إذا يعاود يتوضأ يعاود يمسح عليهم مرة أخرى. لكن تجوز هذه، تجوز. وهذا الدين يسر ما دام النصوص ثابتة، لكن لهم عقدوا على الناس. هذه تطلب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.